بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا ربي رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه، فرج الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهد شبابنا وعصاة المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم حققنا بحقائق اهل القرب، واسلك بنا مسالك اهل الجذب. اللهم نورنا بانوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وامدنا بمدده، وخلقنا باخلاقه، واعنا على اتباع شريعته، والتمسك بسنته، والتأدب بآداب شريعته، والتمسك بأديال آله وعترته، واحشرنا في زمرته، واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. ونسألك يا رب كما سألناك لأنفسنا، نسألك لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأخواتنا وإخواننا ومشايخنا وتلامذتنا وأحبابنا وجيراننا وكل من سألنا الدعاء برحمتك أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصول الأخيرة من الباب الأول الذي يبحث من القسم الثاني من الكتاب، الذي يبحث حول عصمة الأنبياء. وقد يسأل سائل، لماذا نبحث في عصمة الأنبياء، وكيف، ولما ندافع عن الأنبياء وقد آمنا بهم مبلغين عن ربنا سبحانه وتعالى، ولا نفرق بين أحد من رسله، أي من حيث التصديق بهم والتبليغ عن الله، وإن كان هم فيما بينهم متفاضلون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالكل صادق مبلغ ولكن هم متفاضلون. فهناك خمسة أولي عزم من الرسل، هم أفضل الأنبياء والمرسلين، أعلاهم وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يليه سيدنا إبراهيم بترتيب الأفضلية، ثم سيدنا موسى، فسيدنا عيسى، فسيدنا نوح، هكذا ترتيب الأفضلية كما اتفق على علماء أهل السنة. فلما نبحث في عصمتهم والدفاع عنهم؟ لأن الاعتقاد بهم ما لا يليق يؤدي إلى الحجاب العظيم من الله عز وجل، قد يؤدي حتى إلى الكفر والعياذ بالله. ولك أن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحفظ غيبة الأنبياء، لأن غيبة المسلم عند الله كبيرة، فما بالك بالنبي فهي أكبر، فما بالك بالرسول فهي أكبر، فما بالك بأولي العزم فهي أكبر وأكبر. فلذا يجب عليك أن تحفظ حرمتهم، وألا تعتقد فيهم إلا كل كمال وكل فضيلة، لأن الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يرسل أنبياء يكونون فاعلي للمعاصي أو فاعلي للكبائر، أو يكونون يعني يحتمل قبل بعثتهم أن يجهلوا الله وأن يشركوا به ثم بعد ذلك يدلهم عليه، هذا كل محال. ولذا وجب عليك أن تصرف كل الآيات التي في ظاهرها نقص إلى معنى يليق بهم، فيقول مثلا الله ووجدك ضالا فهدى في حق نبيه، فلابد أن تفهم أن الضلال هنا ليس بمعنى الكفر، وليس بمعنى البعد عن الله، وليس بمعنى عدم معرفة الله، لأن الضلال له معاني كثير، فعليك أن تفهم هذا المعنى. وإلا لو ظننت أن النبي كان في لحظة من حياته ضال ثم هداه الله إليه، ضل عن الله فهداه إليه، هذا في حد ذاته حجاب شديد عن معرفتك بنبيك. حتى ولو تعبدت ليل نهار تجد نفسك محبوب، لأنك تعتقد فيه السوء. فالضلال قد يكون بمعنى تائه، والنبي تاه في الصحراء وهو طفل صغير، فربنا بيمن عليه بأنه عندما تاه وهو صغير وجده ضالا في الصحراء دله إلى جده حتى ينشأ شابا زكيا طاهرا، فينزل عليه الكتاب فيهدي به الناس أجمعين، لأن الذي يتوه في الصحراء كأنه ضاع، كأنه بالضبط غرق في بحر، يعني اللي يتوه في الصحراء مات، كأنه غرق في بحر بالضبط، فالنبي لما تاه وهو طفل صغير من جده، ربنا سبحانه دل على جده، ارسل اليه سيدنا جبريل في صورة بشر، اخذ بيده ودله الى جده. فربنا بيمن عليه ويقول وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فاغنى، وجدك فقيرا من حيث المال فاغناك الله سبحانه وتعالى، فلم تحتاج الى احد من الخلق، ولم تمد يدك الى احد من الخلق، بل كان حيثما وجد صلى الله عليه وسلم تأتي البركة والرحمة معه صلى الله عليه وسلم، حتى ان من يعيشون معه يعيشون على حسابه هو صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعيش على حساب احد بل على ربه. فاذا اكل مع الناس يكثر بركة الطعام فيفيد ويزداد، واذا صلى الله عليه وسلم حل في اي مكان حلت البركة، فكأن الناس يعيشون في بركاته صلى الله عليه وسلم، فهو اغناه الله سبحانه وتعالى ببركاته حيثما حل، فهو يمن عليه. وقد يكون ضالا بمعنى حائرا وليس غير عارفا بالله سبحانه وتعالى، او محبا، وجدك ضالا اي محبا الينا فهديناك، لان الضلال عند العرب بمعنى المحبة الشديدة، لان المحب يزداد محبة في حبيبه حتى انه يصل الى مقام يسمى مقام الحيرة، لدرجة اذا حتى قاعد مع حبيبه ومشتاق لحبيبه، وهو حبيبه قدامه ومشتاق لحبيبه من شدة محبته لمن يحب. فوجدك محبا فهديناك، وهكذا. فيجب عليك ايها المسلم انك انت تفهم هذه الايات التي فيها نوع انتقاص في ظاهرها، ان في حقيقتها فيها كل الكمال دون ان تشعر، فعليك ان تفهم ذلك. في الفصل 15 هو يتكلم عن هذه المعاني واهمية تنزيه الانبياء مما لا يليق، فيقول في الفصل 15 قد استبان لك ايها الناظر بما قررناه، ما هو الحق من عصمته صلى الله عليه وآله وسلم. قد استبان يعني ظهر وبان، استبان من الايه للتأكيد، يعني السين هنا بيسموها للتأكيد مش طلب الإبانة، اصل تملي السين والتاء يقولك لطلب الشيء، لكن استبان تأتي احيانا السين للتأكيد، لتستبين سبيل المجرمين كما جاء في القرآن مثلا. ايها الناظر يعني المتأمل، بما قررناه ما هو الحق، ما دي يعني بمعنى الذي، وهي تعتبر فاعل استبانة، استبانة ما قررناه، فكأن ما دي اسم موصول في محل رفع فاعل، فاعل الاستبانة. مهم على فكرة انك تعرف موقع الاعرابي للكلمات عشان تفهم كلام لغة العرب. قد استبان لك ايها الناظر بما قررناه، اي في الفصول السابقة، ما هو الحق من عصمته صلى الله عليه وسلم، وكذا سائر الانبياء طبعا، عن الجهل بالله اي بمعرفة الله وصفاته او كونه على حالة تنافي العلم بشيء من ذلك كله، جملة بعد النبوة، عقلا يعني بدليل العقل، واجماعا واجماع المسلمين على ذلك، وقبلها يعني قبل النبوة سماعا ونقلا، والسماع والنقل واحد يعني، ولا بشيء مما قررناه من امور الشرع، وايضا لا يكون غير عالم بشيء من امور الشرع واداه عن ربه من الوحي قطعا بلا خلاف، يعني لم يكتم شيء امر ببلاغه، كما قال بعض الشيعة، بعض طوائف الشيعة قالوا انه كتم اشياء واسر بها لسيدنا علي، فعند سيدنا علي ما ليس عند الامة، وهذا لا يليق لا بمقام النبوة ولا بمقام سيدنا علي حتى. فهم يعني، وعلشان كده لابد ان تعلم انه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك، وان لم تفعل فما بلغت رسالة، فلم يكتم شيئا قطعا يعني بلا خلاف، عقلا وشرعا يعني بدليل العقل وبدليل الشرع، وعصمته عن الكذب كذلك، وقل في القول، وعصمته عن الكذب وقل في القول منذ نبأه الله وارسله قصدا، يعني بقصد، يعني كلام بقصد، يعني لا يقول كلمة كلام مخالف للواقع قصدا، هذا هو المعنى. لان الكذب انك انت تقول كلام وتعلم انه مخالف وقاصد ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي في الصلاة مثلا وسهى، وبعدين لما قال له اقصرت الصلاة ام نسيت، فقال كل ذلك لم يكن، اهو ده خلاف الواقع، لانه احدها وكان، لكن النبي لم يقل ذلك قصدا لانه كان ساهيا، مش كده برضه؟ والسهو جائز في حق الانبياء على ان ينبهوا ويكونوا اكمالا لبلاغهم، لانهم ارسلوا لبشر ينسون، فلابد ان هو ربنا يجعلهم ينسوا احيانا عشان يعلموا البشر اذا نسوا كيف يفعلون، والا لو لم ينسوا يعني ولا مرة منذ ان بعث كنا ما نعرفش نعمل ايه في الصلاة لو نسينا. فكان النسيان في حقه كمال واتمام للبلاغ وليس نقصا فيه ولا خلل. وعلى شكل بيقول وعصمته عن الكذب وخلف القول منذ نبأه الله وارسله قصدا او غير قصد، حتى ولا غير قصد. النبي كان يعني سيدنا عبد الله بن عمرو كان كاتبا من الصحابة الذين يعلمون الكتابة، فكان يكتب خلف النبي كل ما يقول وهو في مكة قبل ان يهاجر لانه كان قديم الاسلام. فقريش قالت له اتكتب خلف محمد كل ما يقول وهو بشر يقول في الربا والسخط؟ يعني اكتب بس في حال الربا بس، لان الانسان في حال السخط ممكن تختل موازينه يقول اي حاجة. فذهب الى النبي يسأله فقال اكتب فوالله لا يخرج من فمي الا حقا. اذا قرر له انه لا يقول خلاف مراد الله ابدا في اي حال من احواله صلى الله عليه وسلم. واستحالة ذلك عليه شرعا واجماعا، يعني مستحيل بالعقل كده انه ان الانسان يظن ان هناك نبي يقول الكذب او يجهل شيء متعلق بالله او بما امر ببلاغه. يستحيل العقل يقول كده، ازاي ربنا يبعت واحد جاهل؟ ازاي ربنا يرسل واحد وهو شوف انت لما يبقى ملك كده من الملوك العظام وعايز يبعت مندوب عنه يختار اذكى الرعية اللي عنده مش كده برضه، واوجه الناس علشان هو اللي هيمثل الملك. فكذلك الرسل يكونوا وجهاء في اقوامهم، يكونوا ممتازين في عقولهم، يمتازوا بالايه بالصدق والفطانة والتبليغ والامان، ويستحيل في حقهم ما كان ضد ذلك. دي كلها واجبة من حيث الوجوب العقلي يعني، واجماعا ونظرا اي من حيث ايه الاستنتاج، وبرهانا من حيث الدليل، وتنزيهه عنه يعني عن الكذب قبل النبوة قطعا، بل النبي قبل بعثته كان مشهور بالصادق الامين، وكذلك اي نبي قبله كان برضو معروف بايه بالصدق والامانة حتى قبل ان يبعث، والا كانوا يعيروه يقولوا لما يجي يقول لهم انا رسول الله اليكم يقولوا له ما دي كذبة زي الكذبة اللي كتبتها زمان، مش كده برضو يقدروا يعيروه بيه. لكن لابد ان يكونوا قبل النبوة ايضا صادقون. وتنزيه يبقى انتهينا عن ايه عن في عصمتهم في الاقوال وفي الاعتقادات، ناقص في الافعال بقى، والافعال اللي هي افعال الجوارح اما ان تكون متعلقة بالمحرمات هي الكبائر والصغائر مش كده برضه. وتنزيه ايضا عن الكبائر، اذا في افعاله لا يفعل المحرم قطعا اللي هو الكبيرة اجماعا، بخلاف المعتزلة هم قالوا لا يفعلون الكبائر بس بدليل العقل مش بدليل ايه النقل. احنا نقول ان العقل دليل ايضا لكن مش هو الدليل الذي من باب التقبيح والتحسين العقلي، ولكن من باب ان العقل يوافق الشرع في هذه المسألة. وعن الصغائر تحقيقا يعني من حيث التحقيق لم يفعلوا ايضا المحرمات الصغائر. وعن استدامة السهو والغفلة، ما قالش بقى معصومون من السهو والغفلة، لا هو ممكن يسهو لكن لا يستدين في سهوه، لابد ان ينبه في الحال. وسهو النبي غير سهو غيره، فالنبي اذا سهى يسهو عن الخلق لا عن الخالق سبحانه وتعالى، يسهو عن الاكوان لا عن المكون، يسهو عن الذكر لا عن المذكور. يبقى سهو النبي غير سهو نحن، احنا لما بنسهو بنسهو علشان انشغلنا بامور الدنيا بمشاغلنا باحوال، لكن هو سهو النبي لانشغاله بربه عما سواه. معلش كده يقول يا سائلي عن رسول الله كيف سهى، والسهو لا يكون الا عن كل قلب غاف لله قد غاب سره عن كل شيء فسهى عما سوى الله، فسهى عما سوى الله والتعظيم لله. يبقى سهو النبي تعظيم لله غياب في جلاله في عظمته سبحانه وتعالى، لكن سهو غيره نقص. لكن على اي حال حتى اذا سهى والسهو في حالهم نوع من الكمال لا يستمر في سهوه، لابد ان يرد الى الخلق حتى يأخذ بايديهم الى الله. وعلشان كده يقول ايه وعن استدامة السهو والغفلة واستمرار الغلط، يعني حتى لو افترضنا ان ممكن يغلط في تقدير بعض الامور لكن لا يستدين، يأتي الوحي على طول ايه يصحح، وان كانت هذه الاشياء ليست لها مثال في الواقع، يعني ما فيش نبي غلط وبقى الشرع يصحح له اصلا. هتيجي تقول لي طب ما هو الرسول في غزوة بدر جاء الراجل الصحابي قال له يعني نقف هنا بالوحي ولا دي الحرب والمكيدة؟ فقال له لا الحرب والمكيدة. قال له ده احنا نقف عند بعض الماء علشان نشرب ولا يشربون. طب ما هنا كده ما هو عمل مش ممكن تخطر في بالك الحكاية دي؟ لا انا اقول لك بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم لو وقف حتى في مكانه كان انتصر، لكن النبي اراد ان يضرب مثالا للقواد من بعده انهم يسمعوا الجند، اراد ان يضرب المثل بس، هو بيعلم الامة ازاي القواد اللي من بعده قواد الجيوش يضرب لهم المثال بس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حيثما وقف كان ربنا وعده بالنصر، واخد بالك ازاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو استمر ما كانش بالنسبة للنبي وقفة فيها نوع من الغلط ابدا. هتيجي تقول لي طب ما هو قال لهم لما قالوا له نؤبر النخل ولا لنؤبره قال ان الله سبحانه وتعالى يجعله يثمر سواء ابرتوه او ما ابرتهوش. تأبير النخل هو تخصيبه، لان النخلة ذكر وانثى برضه، فبتحتاج التخصيب ده علشان تثمر التمر. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم زرع بعض النخلات بيده الشريفة فببركة النبي اثمرت من العام اللي بعديه بدون ما تؤبر ودون ما، فالصحابة لما شافوا كده قالوا طب واحنا بنقبر ليه بقى يا رسول الله؟ عايزين يعملوا راسهم براس النبي، ما هو شافوه ما عبرش النخل فاثمر. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم تركهم للتجربة، قال لهم ابرتم او لم تؤبروا فالله هو الذي يجعله ينبت. فقعدوا سنة ما عبروش فالنخل ما اثمرش لان هم مش ايدهم يزيد النبي. فالرسول قال لهم انتم اعلم بامور دنياكم، يعني كأن النبي قال لهم إذا أقامكم الله في الأسباب فخذوا بالأسباب تعبدا واعلموا أن الله هو الفاعل فيه، كأن النبي بيعلمهم مش يقول لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم وأنا أجهلها. بقى النبي هيجهلها، اللي عاش في جزيرة العرب اللي كلها نخل مش هيعرف أن النخل لابد يتقبر؟ لا، يبقى النبي بيعلم. ما تاخدش الأمثلة دي مثال أن هو أخطأ وأن هو ترك الأمر، زي ما بيقولوها بعض الناس بيجيبوها في بعض البرامج أمثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدنيا للناس يعني يجتهدوا فيها وجاء لهم بالشرع فقط وقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم. بيقولوا كده بعض الألمانيين، هو مش فاهم مقصد النبي من هذا المعنى. النبي بيقول لهم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير، يعني الصحابة لو كانوا متوكلين كتوكل الطير، متجردين كتجردهم، معتمدين على الله كاعتماد النبي لرزقهم بدون اسباب، لكن انتم ربنا خلقكم في الاسباب فلا تقارنوا افعلكم بفعلي. فهمت بقى المسألة؟ اذا النبي ما اخطأش ولا غاب عنه شيء لا يغيب عن عوام اهل جزيرة العرب، مستحيل. فهمتني بقى ازاي؟ وعلشان كده ايه يعني لا يستمر الغلط لو فرض ان في غلط، وان كان لا يوجد مثال، كل دي اصلا مناقشات عقلية. أسرى بدر ناقشناها وبينا أن النبي هو رأي الصواب فيها، بيناه، لأن لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم، مش كده برضو؟ لولا كتاب من الله سبق بحل الغنائم، وهذا اختيار النبي، مش كده برضو؟ لمستكم من الله عذاب عظيم. في الأغنى والأسرى اللي هي الفداء ده كان هو الغنيمة، مش الفداء من الغنائم. طيب يبقى استقر الأمر على جواز أخذ الغنيمة ولا لا؟ يبقى كان اختيار النبي هو الصواب. لكن اعتراض القرآن على من اختار الفداء رغبة في الدنيا، فهمت لي بقى المسألة؟ لان في بعض الصحابة حب تاخد الفداء عشان يعوضوا اللي فقدوه في هجرتهم من ترك اموالهم، فربنا سبحانه وتعالى قال لهم ارفعوا همتكم عن هذه المسألة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة. لا، انت خد الدنيا للاخرة ولا تاخذ الدنيا للدنيا، كأنه بيرفع همة الصحابة. لكن كان اختيار النبي في أسرى بدر هو المناسب، مش كده؟ لولا كتاب من الله سبق بحل الغنائم لهذه الأمة لمستكم يا من أخذتموها رغبة في الدنيا عذاب عظيم. يبقى كلام النبي ايه؟ استقر على الكتاب السابق قبل أن ينزل عليه الوحي، بل لم يقتل، مش كده برضو؟ وعلشان كده بيقول ايه؟ والنسيان عليه فيما شرعه للأمة، كل ده برضو لا ينسى ما أمر بتبليغه للأمة، وعصمته في كل حالاته من رضا وغضب وجد ومزح، فيجب عليك ان تتلقاه باليمين، يعني بالبركة، يعني تلقى هذه المعلومات كلها بالبركة يعني والقبول، وتشد عليه يد الضمين، يعني ايه البخيل اللي مش عايز يفلت منه حاجة زي دي، لان ده اعتقاد مهم تنقي قلبك من جهة الانبياء، دي امر هام جدا لصلاح الوصول الى الله على الوجه الاكمل. وإلا تجد ناس كتير يمكن بيعبدوا ربنا 40 سنة و50 سنة ما أشرقتش الأنوار في قلبه. ليه؟ لأنه عنده اعتقاد فاسد في بعض الأنبياء، في بعض الأولياء، في بعض آيات القرآن، في بعض الملائكة. توصله إيه باعتقاد الفاسد ده؟ حائل بين الوصول إلى الأنوار اللي هي ثمرة العبادة والوصول إلى الله. فلابد، وعشان كده لابد أنك أنت قبل أن تشرع في العبادة أن تصحح الاعتقاد الأول، دي مهمة جدا. وتشد عليه يد الضنين، الضنين يعني البخيل وزنا ومعنى، ضنين فعيل وبخيل فعيل، وضنين بمعنى بخيل، عشان كده لك الضنين بمعنى البخيل وزنا ومعنى، يعني معناها وزنها واحد. وتقدر هذه الفصول، وتقدر هذه الفصول حق قضيها، يعني ترفعها الى مقدارها العالي. ما تفتكرش ان كل الفصول السابقة دي اللي احنا بقالنا الوقت شهرين او ثلاث شهور فيها مضيعنا وقتنا، بل بالعكس، ده انت تعرف انك انت علمت معلومات واعتقادات كافية لان تكون على المحجة البيضاء، بحيث ان يكون العمل القليل منك خير من العمل الكثير من غيرك وهو لا يعتقد هذا الاعتقاد. لان العبرة مش كثرة العمل، العبرة حسن العمل مع حسن الاعتقاد. ليبلوكم ايكم ايه احسن عمل، ما قالش اكثر عمل. وتقدر هذه الفصول حق قدرها، وتعلم عظيم فائدتها وخطرها. فان من يجهل ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم او يجوز او يستحيل عليه ولا يعرف صور احكامه لا يأمن ان يعتقد في بعضها خلاف ما هي عليه، ولا ينزهه عما لا يجب ان يضاف اليه، فيهلك من حيث لا يدرك، ويسقط في هوة الدرك الاسفل من النار، اذ ظن الباطل به واعتقاد ما لا يجوز عليه يحل بصاحبه دار البوار. يبقى ظن الباطل وما لا يجوز في حق النبي ده يخليه من اهل النار وهو قاعد يصلي ويصوم. فهمتني بقى ازاي؟ فدي مهمة الحكاية. ولهذا ما احتاط عليه السلام على الرجلين اللذين رأياه ليلا وهو معتكف في المسجد مع صفية، فقال لهما انها صفية، ثم قال لهما ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا فتهلك. بيقول لك لو ما كانش الموضوع ده مهم واعتقادك في النبي لابد ان يبقى في كمال الرقي وبعيد عن اي تهمة، ما كانش النبي اهتم لما راح يوصل ستنا صفية بعد العشاء في الظلمة، وجاءت تزوره في معتكفه في رمضان في بعد العشاء، ورايح يوصلها وانت عارف الستات والدنيا ظلمة كلهم شهيئة واحدة. فاتنين من الصحابة من الانصار شافوا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في الظلام كده بيوصل واحدة ست، فاستحوا وبيستخبوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهما على رسلكما انها صفية، يعني انها زوجتي. فقالوا سبحان الله، افيك انا شك يا رسول الله، يعني احنا هنشك فيك؟ قال ان ابن ادم، ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. تحسن الشيطان يجي لكم في يوم من الايام ويقول لكم فاكرين لما شفتوا النبي ماشي بالليل مع واحدة ست؟ حتى يجيله كده ولو هاجس، النبي يحاول ان هو يحفظهم حتى من هذا الهاجس، لان هذا الهاجس يؤدي الى الشك في النبي، والشك في النبي يؤدي الى الالحاد والى الكفر به. فهمت ازاي؟ وهذه اكرمك الله احدى فوائد ما تكلمنا عليه في هذه الفصول، انك انت تحسن الظن به بالانبياء. ولعل جاهلا لا يعلم بجهله اذا سمع شيئا منها يرى ان الكلام فيها جملة من فضول العلم، وان السكوت اولى، وقد استبان لك انه متعين للفائدة التي ذكرناها. يبقى ايه للنجاة من الهلاك الناتج عن سوء الظن بالانبياء، يبقى دي كفاية وحد ذاتها فائدة. الفائدة الثانية يضطر اليها في اصول الفقه، في علم اصول الفقه بقى مضطر انك انت تبقى عارف اسم الأنبياء كويس لما تيجي تدرس علم اصول الفقه. ليه بقى؟ ويبتنى عليها مسائل لا تنعد من الفقه، ويتخلص بها من تشغيب مختلف الفقهاء في عدة منها، وهي الحكم في اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله، وهو باب عظيم واصل كبير من اصول الفقه. اصل يجي فقهاء بقى ما يعرفوش العصمة دي، يقول لك اصل ايه افعال النبي بعضها جبلي وبعضها عادات وبعضها عبادات، واحنا مأمورين بس بالافعال العبادات ومالناش دعوه بالجبلي والعادات، اصله بشر زي سائر البشر. يوم يقع في مشكله ان هو ينحي كثير من افعال النبي ويقول دي عادات، فلا يتادب بادابه في الاكل، يقول لك اصل دي عادات، ولا يتادب بادابه في المشي، ولا يتادب في ادابه في اللبس والشرب، ولا يتادب بادابه في النوم. فهمتني ازاي؟ ليه؟ لانه مش عارف ان الانبياء دول معصومون في كل احوالهم، كاملين في كل احوالهم حتى في مزاحهم. فهمتني ازاي؟ فلما يعرف كده يقوم ايه يتأدب بقى مع افعال النبي. واحنا شايفين الناس دلوقتي في الفضائيات قاعدين يعكوا عك كبير في الامور المتعلقة بمثل هذه الاشياء، حتى ان بعضهم يمكن ايه يعني يعيب في اللحية وفي بعض ايه الامور اللي النبي صلى الله عليه وسلم امر بها، ولا كده النبي امر بها عشان كانت عادة قومه، وان دي عادات بس ودي مش مشكلة خالص، وبعدين يقول هي برضو نوع من القذارة، واللي يقول كده على اللحية قذارة وهي من الشرع، وبعدين يعلم ان النبي كان ملتحي يبقى الطريقة دي يروح في داهية، كأن نسب للنبي نوع ما يلاقش. فهمتني ازاي خطورة الكلام؟ فهو يقوله كده ومش واخد باله، ويلاقي نفسه خرج عن ملة المسلمين وهو مش واخد باله. ليه؟ لانه ما عرفش ان افعالهم يعني عالية القدر، وان اقوالهم في كمال الصدق، وان اعتقاداتهم في كمال المعرفة. لما يعرف الحاجات دي كلها هم ما يقعد معنا فائدتها في اصول الفقه من حيث الاستدلال بالاحكام اجمالا. ما اصول الفقه يبحث فيه في ادلة الاحكام ايه اجمالا، هو العلم الذي يبحث في معرفة ادلة الاحكام اجمالا. والاحكام بتستمدها منين؟ من افعال النبي ومن اقواله. فلما تبقى عارف ان هو في كمال ما نقسمهاش بقى. وهو باب عظيم واصل كبير في أصول من اصول الفقه، ولابد من بنائه على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في اخباره وبلاغه، وانه لا يجوز عليه السهو فيه وعصمته من المخالفة في افعاله عمدا. وبحسب اختلافهم في وقوع الصغائر وقع خلاف في امتثال الفعل اكثر. طبعا الفقهاء على امتثال الافعال مطلقا، لكن لما جو بعض الفقهاء وانقل جوزوا ان يكونوا يعملوا بعض الصغائر، فقالك لا نشوف الافعال دي ونحكم عليها بقى، ويبتدي بقى يقعد يقسمها. لا ما ينفعش، لان النبي ده مش هتحطه تحت ميزان عقلك، ده النبي جاء هو اللي يضبط لك عقلك، مش انت اللي تحطه تحت ميزان عقلك. فهمتني؟ بسط بيانه في كتب ذلك العلم فلا نطول به، يعني بسط هذه الفائدة مهمة جدا وتجدها في علم اصول الفقه كثيرة. وبعدين للأسف في باب الاجتهاد في اصول الفقه ذكروا اشياء لا تليق بحق الانبياء، وقالوا ان النبي يجتهد ويخطئ ثم يأتي الوحي فيصحح، وما فيش ولا مثال ان النبي اجتهد واخطأ. كل الامثلة اللي جابوها زي اسرى بدر ما قال لنا اتضح ان النبي ما كانش اخطأ فيه، يجي يقول لك عفى الله عنك لما اذنت لهم، وكان الاولى ما يأذنش، والا ربنا يقول له ليه عفى الله عنك، كان الاولى ما يأذنش، في حين ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، بيقول لو ارادوا الخروج لعد العود ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم، ربنا اللي كره انبعاثهم فثبتهم، فاذن النبي جاء مع مراد الله مش كده برضو؟ يبقى النبي ما اخطأش في الاذن لهم، بل الاذن لهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا والعوضاء خلالكم الفتنة، فكانت عين الحكمة الا يخرجوا، فاذا اذن النبي هو عين الحكمة يبقى ما اخطأش. ازاي تجيبها لي مثال لخطأ النبي؟ فهمت بقى المسألة؟ علشان كده لازم نفهم الحاجات دي حتى ننزه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك سائر الانبياء عن الخطأ، زي ما بيقولنا بيعيبوا في سيدنا ادم وهو ابو البشر ولو حق الابوة والنبوة، انه اكل من الشجرة وعصى مش عارف ايه وهو السبب اللي خرجنا ومش احتطنا ومرمطنا، ويقعدوا يقولوا كده ويرسموه في كتب في مجلات الكاريكاتير وحطت ورقة توت قدامه وراه وحاجة ما تلاقش، وده نبي من الانبياء. فالكلام ده كله يؤدي الى الكفر والضلال والزيغ. فهمتني؟ فالامور دي هامة جدا، والا لو لم تعرف الادب في الكلام على الانبياء ما تتكلمش وهتسكت احسن، لان دول مقامهم عالي، فلما تيجي تتكلم لازم تتكلم بكلام يليق بمقامه العالي، فما تجيش تقول النبي جاهل كذا تنسب الجهل ليه، لا ما يلاقش. عايز تقول مثلا تقول كان لا يعلم كذا، يعني لا ما يلاقش. الا معصية بمعنى ما احنا استمتع جاي النهاردة واحنا بقالنا 5 شهور تسمع بقى اللي فات، انت لسه جاي النهاردة، احنا بقالنا 5 شهور شغالين في الموضوع ده، وربنا بيقول فنسي ولم نجد له عزم، يعني ربنا اعتذر له كده، لقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما على المعصية، وعشان كده ربنا قبل توبته، لان لما سيدنا ادم اكل من الشجرة اكل نسيا ولم يكن عازما على المعصية، وربنا رفع عن الناس الخطأ والنسيان والسكرية دي. فلعصمة سيدنا ادم وربنا كتب عليه قدر انه يأكل من الشجرة نساه مخصوص عشان يأكل، لانه لو فضل متذكر ما كانش هياكل لانه معصوم. يبقى سيدنا ادم كان في الظاهر عاصيا وفي الحقيقه ليس بعاصي بل طائع، وعلشان كده حب سيدنا ادم موسى. لما سيدنا موسى قابل سيدنا ادم وقال له انت ابونا ادم اللي كلت من الشجره، فقال له أتعيرني بأمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ فسيدنا رسول الله انبسط وصر بحوار سيدنا آدم، فقال حج آدم وموسى. حج آدم وموسى يعني ايه؟ يعني اقنعه، يعني الجمع والحجة، ما عرفش يرد عليه خلاص. كده سيدنا آدم ما كانش عاصي في الحقيقة، وعلشان كده كان معصوما، ولو لم يكن معصوما لأكل من الشجر، لكن عصمته منعته ان يأكل منها، فربنا كتب عليه انه يأكل منها. يوم يعمل ايه نفسي عشان يخرج من العصمة؟ شفت بقى؟ يبقى سيدنا آدم ما عصاش دي الحقيقة، وعشان كده ربنا ثم اجتباه ربه وتبع عليه وهد، اجتباه بالنبوة وهداه واكرمه وخلى الانبياء من ذريته يعني، واكرمه كرم بال واسجد له الملائكة. كل ده دليل على ايه؟ على انه كامل. سيدنا آدم ده كامل، ده نبي، وهكذا. فهمتني بقى ازاي؟ فمهمة الحاجات دي كلها عشان ما تقابلش ابوك ادم وزعلان منك، ما انت هتقابله في يوم من الايام، دي مشكلة، ما كل الناس هتروح له، وبعدين يقول لهم ايه؟ اذهبوا الى نوح، ويروح سيدنا نوح يقول لهم اذهبوا الى ابراهيم، الحكاية معروفة. ايوه شيء اي يعني كان سببا ظاهرا، كان سببا ظاهرا، هو ربنا اراد ان يدي درس لذرية ادم في سيدنا ادم، لان ده عدو لي. فهمتني ازاي؟ بس فجعل الشيطان يوسوس له يعمل المعصية، وسيدنا ادم مش عايز برضه يسمع. سيدنا ادم ما سمعش للشيطان الا لما حلف قاسمهما، كان لا يتصور ان فيه مخلوق يحلف بالله كده. فهمت ازاي؟ لعظمة الله عندهم، سيدنا ادم لكمال معرفة بربه وعظمته مش مصدق ولا يتوقع ان فيه مخلوق يحلف بالله كده. فلما قاسمهما اني لكم لمن الناصحين، وكان ناسي او متأول، فاكل. فلما عرف انها غلط يتذكر، عملي استغفر وتاب، فربنا رفعه. الحكاية سهلة. يبقى سيدنا ادم لما اكل اكل ناسيا، والناسي لا يؤاخذ، مش كده برضو؟ الحكاية سهلة. دفع عن ابوك. سيدنا ادم ده مش ابونا كلنا ولا لا؟ طب اليهود قايلين كلام زبالة، ما يليقش نمشي وراهم وكدينه في ال، وخدناه بعض المفسرين خدوه في الاسرائيليات وحطوه في كتبهم. فخد بالك ما تقراش اي زباله كده وتعتقد اي حاجه متعلقه بالانبياء. الاول شوفها تليق بمقام مقامهم العالي، صدقها، ما تليقش. ده كان بينفع بعد كتب التفاسير ان سيدنا لوط زنى ببناته وسكر وأذلهم على الزنا بدل اللواط، هؤلاء بناتي، يعني اذنب بناتي بدل ما تعملوا مع الرجال. يعني ده يليق انك تظن هذا في نبي؟ يعني ما يليقش. كل الكلام ده متاخد من اليهود، لان اليهود لا يعترفون الانبياء باسمه ولا يعترفون بالانبياء باحترام، وعشان كده كفروا وربنا لعنهم وكانوا بيقتلوهم، ما بيهمهمش دول، ربنا جعلهم كده يعني دليل لاهل النار. يبقى ايه الفائده الاولانيه؟ النجاه من الهلاك الناتج من سوء الظن في الانبياء. الفائده الثانيه في علم اصول الفقه علشان نعرف ان افعالهم في كمال الكمال، واننا ناخذ بها مباشره نقتدي بهم في جميع افعالهم وفي جميع اقوالهم لانهم كاملين، ولا نخضع افعالهم ولا اقوالهم للميزان، بل تبقى اقوالهم وافعالهم هي الميزان. فهمتني ازاي؟ طيب الفائده الثالثه يحتاج اليها الحاكم والمفتي، الحاكم اللي هو القاضي، يعني الحاكم اللي هو بيحكم في القضيه يعني القاضي، والمفتي اللي هو بيبين حكم الله في المساله لكن بغير الزام. يبقى الفرق بين القاضي والمفتي، الاثنين بيبينوا حكم الله في المسألة او حكم الشرع في المسألة، لكن القاضي يبين حكم الشرع في المسألة مع الالزام، يلزمك لانه عنده قوة تنفيذية. وان كان الوقت طبعا في النظم المدنية الحديثة فصلوا ايه التنفيذ عن القضاء، مش كده برضو؟ بعد القاضي ما عندوش سلطة تنفيذية، السلطة القضائية منفصلة عن السلطة التنفيذية، وده ادى الى تعطيل العدالة وتأجيلها، بحيث انك تاخد من حكم المحكمه وبعدك الحق وما يتنفذ، تروح للسلطه التنفيذيه يقول لك اصبر شويه انت هتعمل لنا بقى مشاكل مع الناس، اصبر، مش ده اللي بيحصل. فلكن الحاكم زمان اللي هو القاضي كان عنده السلطه القضائيه والتنفيذيه في آن واحد، يعني يحكم وينفذ. يبقى الفرق بين القضاء والفتية ان القضاء حكم مع الالزام، والفتية حكم بغير الزام. تروح للمفتي تساله يوم يقول لك حكم الشرع في المساله دي كذا، لكن ما يمشيش وراك عشان تنفذ، يعني ممكن تخرج من عنده ما تنفذ، مش كده برضه؟ يبقى لكن الاثنين بيبينوا حكم الله في المسألة او حكم الشرع على حسب فهم المفتي طبعا وحسب فهم الحاكم مش على حسب مراد الله. فهمتني ازاي؟ لان الشرع الانسان بيقوله على حسب ما فهم. وعشان كده كان الامام الشافعي كان يخاف يقول حكم الله كذا، كان يخاف يقول ارى كذا عشان ينسب لنفسه، فان كان مخالف يبقى هو اللي قالها. فهمت ازاي؟ كانوا علماء كانوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. الامام مالك كان يقول احب كذا واكره كذا، يقول على نفسه، يعني يقصد بميزان الشرع حسب فهمه يحب كذا وبميزان الشرع حسب فهمي اكره كذا. فهمتني بقى ازاي؟ انما الوقت تبقى الواحد من دول قرا يا دوب 10 صفحات يقول حكم الشرع كذا، حكم الله كذا، وهو حكمه هو فهمه هو مش فاهم الشرع، وبعدين يتضح له بعد اسبوع ولا 10 ايام انه كل اللي كان بيقوله ده غلط. فلازم الانسان يتقي الله في هذه المسائل. يبقى الفائده الثالثه يحتاج اليها الحاكم والمفتي في من اضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الامور ووصفه بها. مش احنا مامورين اننا ندافع عن الانبياء؟ يبقى المفتي والقاضي محتاج انه يحفظ حرمه الانبياء، يبقى يعرف ان الانبياء معصومون، يوم ما يجي واحد يقول كلام ما يليقش بالعصمه يقوم ايه يلبسه قضيه. تعالى هنا انت قلت ازاي تقول في حق النبي كده، تعالى يبقى لازم يعرف ايه حق النبي علشان يعرف يشوف المتهم بالاستهانه بحق النبي. فهمتني بقى ازاي؟ واحد مثلا قاعد يقول ايه انت بتعيرني يعني بالجهل، يقصد ان هو ما بيعرفش يقرا ويكتب، والناس دلوقتي يعتبروا الجهل وعدم القراءه والكتاب. انت بتعيرني يعني بالاميه يعني، طب ما النبي كان امي. مش بتحصل اهو ده؟ لو في قاضي بقى يلبسه قضيه، لان الاميه فيه نقص وفي النبي كمال، فنسب النقص اللي فيه في النبي فكانه انتقص النبي بكلمته دي. ادي معنى مهم الحاجات دي عشان الحاكم يعرفها، يوم يلبسوا القضيه ولا يطلعوا منها براءه. فهمتني بقى المساله؟ زي ما ايه اتعرضت قضيه على القاضي عياض زمان في الاندلس، واحد بيشتم واحد يقول له يا ابن 60 كلب، قام الراجل قال له انا ابن 60 كلب؟ طب تعالى بقى جره شاهدين، قال لي ايه؟ اه شهد. راح على القاضي قال له بيقول لي يا ابن 60 كلب واكيد فيه من سلالة الستين نبي من الانبياء، ده بيشتم الانبياء، لان احنا مش ولاد الانبياء، واحنا ولاد الانبياء. هو كل الناس اللي جم مش جم من سلالة سيدنا نوح واولاده؟ مش كده برضو؟ وبعدين بعد كده تفرع منهم انبياء كثيرين، فكل اللي ماشيين على وجه الارض دول هتدور عليهم تلاقيهم من سلالات الانبياء. واكيد لو عدلك 60 جد هتحدي كده على نبي من الانبياء. شفت بقى فهمت القاضي مهمة ازاي؟ انه يفهم القضية علشان يعني احنا مثلا بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 24 واسطة، وفي ناس عندهم 25 جد، عارف اجداده كده حد النبي من الاشراف نعرف، يعني يقول لك انا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان لحد ما يوصلك لسيدنا علي زين العابدين، سيدنا الحسين، سيدنا ستنا فاطمه رسول الله. تيجي تعد الاجداد تلاقيهم مثلا 25 26 28، يبقى اللي قال 60 يا ابن 60 كلب ده عدى، ده راح فين؟ ده وصل لسيدنا موسى وسيدنا ابراهيم عدى، ده جري. فهمتني ازاي بقى؟ يبقى علشان كده الواحد القاضي والحاكم لازم يفهم هذه الابواب علشان يعرف ازاي يدافع عن الانبياء. مش اي واحد يقعد يعك في الانبياء وبعدين نقول معلش ما هي حريه. لا، حريه حريه بس بالادب. الحريه مش انك تعيد في غيرك. فهمتني ازاي؟ الحريه مش انك تعيد في غيرك. وكذلك نعرف مثلا ان تمثيل الانبياء حرام، فلما يجي يعرض على الازهر ان هيمثله شخص النبي يقول لك لا ده كده لا يجوز، يقوم يمنع التمثيليه اللي فيها النبي يظهر، ويمنع التمثيليه مثلا والفيلم اللي ايه اللي فيه حد من الانبياء الكبار يظهروا. فعشان كده الازهر رفض ايه الفيلم اللي كان فيه سيدنا عيسى، هو مثله سيدنا عيسى، مش كده برضه؟ وان كان الاولى انه يرفض كل تمثيل الصالحين، لان حتى الصالحين لهم غيبه، واخد بالك ازاي؟ لازم نحفظ حرمتهم، وان تمثيلهم يبقى كاننا بنغتابهم، والغيبه حرام من الكبائر، وغيبه النبي كفر، وغيبه الصحابي كبيره. فهمتني ازاي؟ فيبقى لازم القاضي يفهم هذه القضايا عشان يعرف يحكم في المساله، يوم ما تعرض عليه المساله يعرف ازاي يجد حكم الله فيها. فهمتني بقى المساله؟ واحد يعني مش لاقي ياكل يقول له انت بتعيرني بالفقر، ما النبي كان فقير. الله يا مجرم، ما بيقولوا كده والله، انا سمعت بعض الناس يقولوا كده، ده النبي كان فقير اللي هو اغنى الخلق جميعا، ده النبي كان اغنى الخلق بالله وكان افقر الخلق الى الله، عرضت عليه خزائن الارض فكانت في يده فأنتم تنتسلونها من يده صلى الله عليه وسلم. مش بيقول بين أنا نائم أوتيت خزائن مفاتيح الأرض أو مفاتيح خزائن الأرض، بين أنا نائم أوتيت. الحديث في البخاري عن أبي هريرة، فسيدنا أبو هريرة يقول فأنتم تنتسلونها من يده إلى يوم القيامة. فأي خير وأي بركة بتؤتى للمسلمين بتؤتى من يد النبي حتى وهو في قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فازاي بعد ده كله تقول النبي فقير؟ ما أنا فقير زي النبي اللي اتأدب. شفت بقى قلة الأدب تيجي منين؟ لأنه ما قراش الكتاب ده ولا فهم الفصل ده أهميته إيه. يقوم يقول الكلمة دي ويقوم يصلي يلاقي نفسه محجوب عن الصلاة، يقوم يصوم محجوب عن الصيام لأنه أذى النبي. فهمتني إزاي؟ وربنا سبحانه وتعالى بيقول من أذى وليا فقد إيه؟ فقد أذنته بالحرب، ده ولي فما بالك نبي. إذا كان أما تأذي ولي ربنا يحاربك، أما لما تأذي نبي يعمل فيك إيه؟ ينصفك. ينصفك. فهمتني بقى إزاي؟ فهمت خطورة هذه الفصول ولا أنت لسه فاهم الحكاية سبهللة؟ وإن كانت سبهللة معناها حلو الحقيقي، لكن المصريين بيعملوها بيستعملوها في المعنى سبهللة يعني سبها لله. سبها لله، ادي معنى سبهللة. واخد بالك ازاي؟ معناها كده، معناها حلو، سبها لله، يعني خليها على الله. لكن المصريين بيستعملوها بمعنى عرفي اخر غير معناها الحرفي، بمعنى الفوضى يعني. معناها سيبها فوضى كده. فايه ما تفتكرش ان الحكاية فوضى في علاقتك بالانبياء، لا ده منضبطة. منضبطة بالاحترام وبالتوقير وبالتعظيم. فهمتني ازاي؟ لازم تكون منضبطة في كمال الانضباط. يبقى الفائدة الثالثة يحتاج اليها الحاكم والمفتي في من اضاف الى النبي شيئا من هذه الامور ووصفه بها، فمن لم يعرف ما يجوز وما يمتنع عليه وما وقع الاجماع فيه والخلاف كيف يصمم في الفتية في ذلك؟ يقدر ازاي يحكم في قضية وهو ما يعرفش الامور مجمعة على ايه والعلماء اختلفوا في ايه، وهو يقدر يحكم في قضية ويقولك لا ده كده سب في النبي وده نقص في النبي وده كافر مرتد اقتلوه. شوف قد ايه توصل قضية كده، يحكم بكفره وارتداده وقتله. فازاي هو يصمم على قتل انسان ويستحل دمه بدون ما يكون عارف ايه الاحكام بالظبط والايه والقضايا المتعلقة بالانبياء؟ ومن اين يدري هل ما قاله فيه نقص او مدح؟ فاما ان يكترئ على سفك دم مسلم بالحكم بردته يعني حرام، او يسقط حقا ويضيع حرمة للنبي. يبقى حاجة من الاثنين، لو ما عرفش المواضيع دي حاجة من الاثنين، يا هيسقط حرمة النبي يا اما هيسفك دم مسلم بدون حق، والاثنين حرام. فيبقى لابد ان المفتي والحاكم يبقى دارس هذا الباب دراسة وافية مهتم بيها عشان ما يقعش في تضييع حرمة الانبياء ولا في سفك ايه دماء المسلمين. وبسبب هذا ما قد اختلف ارباب الاصول وائمة العلماء والمحققين في عصمة الملائكة. وبسبيل هذا نيجي بقى يبقى كده خلص. فبيقول وبسبيل هذا ما قد اختلف ارباب الاصول وائمة العلماء والمحققين في عصمة الملائكة. ده الفصل الاخير. زي ما فهمنا عصمة الانبياء وفائدتها، فائدتها اول فائدة اننا نتجنب الجهل بمقامهم، دي اول حاجة. الحاجة الثانية اننا نتأسى بافعالهم واقوالهم. الحاجة الثالثة ان الحاكم والمفتي يعرف كيف يحفظ حرمة النبي وكيف يحفظ حرمة المسلم وكيف يحل دم من اقترأ على الانبياء. يبقى دي الفوائد اللي بد منها. طب كده في جانب الانبياء. طيب الملائكة، طب افرض واحد عطف سيدنا جبريل، طب عطف سيدنا عزرائيل، عطف سيدنا اسرافيل، ما يعمل فيهم ايه دول؟ خلاص الانبياء احنا عرفت. فعمل لك فصل مخصوص بقى ايه في عصمة الايه الملائكة عشان تعرف كمان الملائكة محدش شايف فيه، ما يلاقش انك تعيد في الملائكة. فهمت؟ في الفصل السادس عشر، وده ايه هنحاول نخلصه النهاردة. ساعة كام يا لو ما قدرناش نخلصه نفتح فيه بس ونكمله المرة كده. الفصل السادس عشر، فصل في القول في عصمة الملائكة. اجمع المسلمون، خد بالك من الكلام المهم، اجمع المسلمون على ان الملائكة مؤمنون فضلاء، مفيش ملك كافر، دي بالاجماع كده. كل الملائكة مؤمنة، كويس؟ طيب. وانهم على حال كاملة من الفضيلة والكمال، واتفق أئمة المسلمين أن حكم المرسلين منهم حكم النبيين، بالاتفاق أن المرسل من الملائكة، أصل في ملائكة مرسلة وفي ملائكة مش مرسلة بتعبد ربها بس كده أو ليها وظائف أخرى ما نعرفهاش، مش كده برضو؟ فاتفقوا أن المرسلين من الملائكة لهم حكم المرسلين من البشر من حيث التوقير والتعظيم وعدم انتقاصهم وغير ذلك. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، مش كده برضو؟ فاطر السماوات جعل الملائكة ايه؟ رسل. يبقى الملائكة رسل اهي، يبقى ليهم حكم الرسل من حيث التعظيم ومن حيث التوقير، مش كده برضو؟ طيب، ان حكم المرسلين منهم حكم النبيين سواء في العصمة مما ذكرنا عصمتهم منه، وانهم في حقوق الانبياء والتبليغ اليهم كالانبياء مع الامم، واختلفوا في غير المرسلين منهم، فذهب الطائفة الى عصمة جميعهم عن المعاصي. يعني ايه غير المرسلين منهم حصل خلاف؟ الراجح ان حتى غير المرسلين برضو معصومين، لان ربنا بيقول ايه؟ فاطر السماوات والارض جعل الملائكة رسل، الملائكة كلها جعلهم رسل. كويس، فيهم الشهوة الداعية للمعصية فيبقوا معصومين، ولكن الكلام ده لا. هو طيب عنهم ما همش عندهم شهوة، انا معاك، لكن مش عدم وجود الشهوة فيهم هو سبب عصمتهم. طب ما الانبياء الرسل فيهم الشهوة للطعام وللشراب وللجماع، مش كده برضو؟ لكن معصومين. يبقى العصمة ده خلق وتوفيق ربنا يجعله في النبي او في الملك، بحيث انه لا يعصي الله مع حتى توافر الشهوة. فهمتني ازاي؟ حتى توافر الشهوة، مش هم معصومين عشان ما عندهمش شهوة، يعني لو ربنا ركب فيهم الشهوة هيكفروا، لا ما يلقش، لان ده في حد ذاته انتقاص. فهمتني ازاي؟ لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، فدل على انهم مكلفونه، لان ما امرهم دليل ان في تكليف، ولا يعصون الله يعني معصومون، يبقى لا يعصون الله معصومون، ما امرهم يعني مكلفون، يبقى مكلفون معصومون. من الايه واضحه. بعض الناس اللي هم ايه غاويين بقى جدال، يقول لك اصل ده نزل في ايه؟ في ملائكه النار بس، لكن بقيه الملائكه عايزين دليل اخر. ما هو في عالم اصلها ايه؟ تحب اللجاج يقول لك ما انت لازم تراعي السياق، والحكايه دي نازله في غلاش شداد، لا يعصون الله ما امرهم دول ملائكه النار بس. ده احنا بنتكلم على الملائكه عموما، يقول لك كده. لكن ايه؟ نرد عليه نقول له في ايات اخرى، وما منا الا له مقام معلوم، وانا لنحن الصفون، وانا لنحن المسبحون، مش قالوا كده برضو؟ وبقوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يبقى في ايات اخرى بتبين ان هم مجموعهم كلهم كده. وبقوله ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وبقوله كرام برره، كرام برره جمع بار، برره جمع بار، والبر هو الذي يفعل الخيرات، لان البر هو ايه؟ كلمه جامعه لكل طاعه. وقوله سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون، المطهرون يعني من ادناس المعاصي ومن العيوب ونحوه من السمعيات، كقوله لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون، لا يسبقونه بالقول وهم، وغيره وغيره. وذهب الطائفة إلى أن هذا خصوص للمرسلين، خصوص للمرسلين منهم والمقربين، واحتجوا بأشياء ذكرها أهل الأخبار والتفاسير، نحن نذكرها إن شاء الله بعد ونبين الوجه فيها إن شاء الله. التانيين اللي قالوا لا، ده مش كلهم، كل الكلام اللي انت قلته ده في المرسلين منهم بس، مش كلهم. دليلك ايه؟ يقولك انا جايب لك أدلة من القرآن، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، الملكين ببابل هاروت وماروت هم وعملوا قالوا سوء، بدون ملائكه، مش فاهمني ازاي؟ يقوم ايه يرد لك رد زي ده، وتيجي تقرا التفاسير. فلازم ندافع عن الملائكه، لازم نعمل قعده ندافع عن سيدنا هاروت وسيدنا ماروت، وندافع زي ما قعدنا قعده ندافع على سيدنا سليمان وفتنة سليمان، وندافع على سيدنا داود وفتنة داود، وندافع على سيدنا آدم وإيه وأكله من الشجرة، وندافع على سيدنا موسى لما قتل الرجل خطأ وخزاه موسى، وندافع على سيدنا إبراهيم لما قال للنجم هذا ربي وقال للشمس هذا ربي، وهو يعرف ربه إزاي يقول كده، وهكذا. يبقى لازم برضه زي ما عادنا ودافعنا عن الأنبياء وفهمنا إزاي الأنبياء نعرف كمان الآية دي اللي هو استدل بيها من قال أن مش كل الأنبياء الملائكة معصومون. فهمتني بقى إزاي؟ طيب، والصواب عصمة جميعهم الأول، قبل ما بتعرف نقول لك الحكم الأول مقدمة. والصواب عصمة جميعهم وتنزيه نصابهم الرفيع عن جميع ما يحط من رتبتهم ومنزلتهم عن جليل مقدارهم. ورأيت بعض شيوخنا أشار بألا حاجة بالفقيه إلى الكلام في عصمتهم، يعني لاشتهارها. يعني بعض الفقهاء قالوا للقاضي عياض يعني في عصره، انت هي بس تعرف نفسك في عصمة الملائكة، ما ديهم حاجة مشهور يعني مش داعي تتكلم فيه. وأنا أقول، هو بيرد عليهم بقى، وأنا أقول إن للكلام في ذلك ما للكلام في عصمة الأنبياء من الفوائد التي ذكرناها سوى فائدة الكلام في الأقوال والأفعال، فيسقطها هنا لأننا مش مأمورين نتبعهم، لأن هم أصلا إحنا مش متصلين بهم مباشرة. فهمتني؟ لكن هي فائدة إننا نحفظهم ونحفظ حرمتهم، مش كده برضو؟ وإننا نعرف عند الحكم والفتية مين اللي أخطأ في حقهم فنحفظ إيه حرمتهم، وإلا هيبقى الناس تخوض في أعراض الملائكة وفي حقوق الملائكة، واحنا مش عارفين ندافع عنهم. فهمتني؟ الواحد ما بيقبلش حد ياخد في ايه في ابوه وفي امه في ولاده، مش كده برضه؟ بص تلاقيه يغضب ووشه يحمر ويقول له انت بتحيد في امي وين؟ طب ما هو رسول الله والانبياء والمرسلين اولى من امك واولى من ابوك، مش كده برضه؟ انك انت تحفظ حرمتك، والملائكة كذلك. وعلشان كده بيقول ايه، فمما احتج به من لم يوجب عصمة جميعهم قصة هاروت وماروت وما ذكر فيها أهل الأخبار ونقلة المفسرين وما روي عن علي وابن عباس في خبرهما وابتلائهما. فاعلم أكرمك الله، هنكملها المرة الجاية علشان تبقى مسلسل، شو يقول لك المسلسل لازم يوقفها على حتة مهمة علشان ايه تيجي يوم الأربعاء القادم مشوقا مشوقا، وربنا يعلمنا ويفقهنا ويحسن ظننا واعتقادنا في الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والمسلمين أجمعين. ربك مش بيقول حتى في المسلمين أجمعين إن بعض الظن إيه؟ إن ده في المسلم مطلقا، فما بالك بقى الأولياء، فما بالك الأنبياء والرسل والملائكة، ثم رب العالمين سبحانه وتعالى. وربنا بيقول أنا عندي ظن عبدي به، فربنا يحسن ظننا به سبحانه وتعالى وبأنبيائي وبرسلي وبأوليائي، ويحشرنا في زمرة الصالحين ويقبضنا إليه غير مفتونين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفي عندك الغافلون.